ورجح المصنف هنا رحمه الله تعالى أن يبدأ بنفسه، ولذلك قال لكن الدعاء لنفسه قربة، يعني طاعة تقرب بها إلى الله عز وجل، وبه إليه حاجة، وهذه مقدمة صغرى كما يقال. والإيثار بالقرب وما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع، وهذه مقدمة كبرى، والنتيجة قدمها، نتيجة عند أرباب القياس يجوز أن تقدم على القياس، فيذكر النتيجة أولا ثم يذكر ماذا التركيب القياس. هنا قال لكن الدعاء لنفسه قربة وبه إليه حاجة، هذه مقدمة صغرى. والإيثار بالقرب وما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع، حينئذ تقديم الغير على النفس خلاف المشروع، صحيح؟ تقديم الغير على النفس عند اجتماع الدعاء حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر خلافا للمشروع من جهتين، أولا ظاهر النص السابق حديث الترمذي، وثانيا من حيث التعليل، الدعاء للنفس طاعة والدعاء للغير طاعة، حينئذ إذا اجتمعا لا إثارة بالقرب، فأقدم ماذا؟ أقدم نفسي. إذن هذا يؤيد القاعدة العامة، وإن كان هذه قاعدة فيها خلاف بين علم، بين مثبت وبين ناف وبين مفصل قال ابن القيم في زاد المعال، وهذا يدل في قصة ما، وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب. القيم رحمه الله تعالى اضطرب قوله في هذه القاعدة، تارة يثبتها وتارة ينفيها، وهذا شأن العلم، يعني تارة يقول قولا وقد يرجع عنه، صحيح ولا؟ ولذلك ينتبه الطالب العلمي إذا بحث بأقوال أهل العلم، بمعنى أنه هل استمر على ذلك، بمعنى هل وجد قول آخر ينقضه أو لا، فإن وجد قول يعارضه فإن أمكن الجمع لا إشكال فيه، فإن لم يكن الجمع حينئذ ماذا نعتبر؟ أن أحد القولين متقدم والآخر متأخر، يعني أن الأول منسوخ إن صح التعبير، والثاني يعتبر ناسخ. إن علم أن هذا التصنيف يعتبر في آخر حياته وهذا متقدم، جعلنا القول المعتمد هو ما كان متضمنه الكتاب المتأخر، وإذا لم نعلم حينئذ نحكي له قولين، نقول له قولان في المسألة، تارة أثبت وتارة نفى، والعالم قد يقول قولا وقد يرجع عنه المتقدم، هذا ينبغي طرده في جميع كلام أهل العلم. قال ابن القيم هنا رحمه الله تعالى فيما يتعلق به بالإيثار القرب، قال يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه، يعني يجوز أن تسأل ويجوز للمسؤول أن يعطي، يجوز للسائل أن يسأل، قل أعطيني المصحف من أجل أن أقرأ، لا يوجد غيره، قل خذ هذا المصحف اقرأ، أنا قدمتك على نفسي، هذا إيثار أم لا؟ هذا إيثار. يأتي لا يوجد مكان في الصف الأول فيرجع، قل له أنا أريد مكانك، فيتقدم هذا يتأخر، يجوز أو لا يجوز؟ على هذا الكلام يجوز. قال وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح، ولم يؤوله ولم يقل مكروه ولم يقل بالتفصيل، إنما قال ماذا؟ لا يصح، وفي قول نظر. قال وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بالتعبد المحض حتى يقال بأنه جائز ونحو ذلك، وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال، هذا ينبني على ماذا؟ على أن عائشة رضي الله تعالى تعتقد أنها إذا دفنت بقرب النبي صلى الله عليه وسلم ففيه منفعة لها، إذا أثبت هذا حينئذ صح هذا الإيثار، وإلا الأصل عدم، فكلام هذا ليس بجيد. قال فلم تكره له السؤال ولا لها البذلة، وعلى هذا فإذا سأل الرجل، انظر على هذا، جعل هذا أصلا كذلك، يعني جعل ما فهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها آثرت عمر رضي الله تعالى لما طلب أن يدفن بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ جعل هذا أصلا وبنى عليه مسائل، وإذا نازعت في الأصل ما بني عليه يعتبر ماذا؟ كذلك منازع فيه. قال وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال، ولا لذلك البذل ونظائرهم. ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منهم، وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو أعظم محبوباتها، تفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة، فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها. وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لابد من تيمم أحدهما، لا يوجد إلا ما يكفي لواحد، هو الماء لي ملك لي، حينئذ إذا توضأت به هذا صاحب ماذا؟ أخي المسلم، حينئذ نقول ماذا؟ سيتيمم. حينئذ لو سأل هذا الماء وتيممت أنا جاز، جاز على كلام رحمه الله تعالى. قال فآثر أخاه وجاز وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب، ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق. وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء فآثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا، ولم يقل إنه قاتل لنفسه ولا أنه فعل محرما، بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن هذا في أمور الدنيا. وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام، وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم. وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابه؟ هذا ليس على إطلاقه، إنما ما جاء النص به من حيث العمل لا من حيث إهداء الثواب، يعني يتصدق عن الميت، هذا مجمع عليه كما قال تلميذ غيره السلف، حينئذ يتصدق عن الميت، هل يتصدق عن نفسه ويهدي الثواب أو أن العمل أصلا مبذول بالنيابة عن الميت؟ الثاني وليس الأول، يعني الذي تصدق عن الميت ماذا ينوي؟ ينوي أنه قام مقامه في الفعل، يعني هذا الفعل كأنه صادر عن الميت، يعني إخراج المال هو نائب فيه عن الميت. وإهداء الثواب يختلف، بمعنى أني أفعله لي فأنا المتصدق وأنوي به نفسي ثم أهدي الثواب إلى الميت، إهداء الثواب لا دليل عليه البتة، بل عده بعض العلم من البدع أو كذلك. وأما أفعال الطاعات من عبادات نحوها فالأصل المنع، لا يصلي أحد عن أحد ولا يزكي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد ولا يتلو القرآن لا جزءا منه ولا كلا أحد عن أحد، هذا هو الأصل. فإذا كان كذلك حينئذ ما دل الدليل على استثنائه نقول هذا مخصص. الصلاة لم يقع فيها استثناء البتة، صحيح ولا؟ هل يصلي أحد عن أحد؟ الجواب لا، وإنما ذكر أهل العلم مسألة فقط، وهي أنها قد تقع تبعا لا استقلالا، كمن حج عن شخص فحينئذ إذا طاف وصلى خلف المقام حينئذ وقعت الصلاة هذا عن المحجوج عنه، فصلى زيد النائب عن الشخص ذاك، لكن هذا تبعا لا استقلالا كذلك، ويغفر مثل هذه المسائل ما لا يغفر به بالاستقلال، ما عدا ذلك فهو مقطوع به أنه لا ينوب أحد عن أحد. الصدقة فيها إجماع، الصوم فيه تفصيل فيما يتعلق بالواجب أو بالنذر، الحج إنما جاء في الفرض فقط ولم يأتي فيه في النفل، ما عدا ذلك في قراءة القرآن والتسبيح ونحو ذلك هذا لا يقوم أحد عن أحد. إذن القاعدة فيما يتعلق بإهداء الثواب الأصل أن يقال العمل عن الميت وليس إهداء الثواب، لأن إهداء الثواب يعتبر ممنوعا مطلقا، وإنما جاز أن يدعو للميت وجاز، ودلت النصوص على ذلك، جاز أن يتصدق عن الميت، جاز أن يحج عن الميت بشرط أن يكون الميت لم يحج فرضه، وأما النفل فلا يصح، وإنما جاء الاستثناء فيما يتعلق بماذا؟ بالفرض. وجميع النصوص الواردة في الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الواردة إنما هي ماذا؟ الفريضة، ولم يرد النفل البتة، وإنما قاسها الفقهاء، وإذا جاز الفرض جاز النفل، قل لا، لأنه إذا ترك الفرض قد ترك ركنا من أركان الإسلام، وإذا ترك النفل لم يترك ركنا من أركان الإسلام، فرق بينهما كذلك. ما عدا ذلك من الطاعات الاستحباب، يعني هل يصح لشخص أن يصوم يوم الاثنين يقول هذا لزيد الميت؟ قل لا يصح. كذلك يأتي رمضان حينئذ هو يجوز له الفطر فيصومه عن غيره، قل هذا لا يصح. إذن العبادة في النيابة لا تصح بعضها أو لا يصح أن ينوب أحد عن أحد. قال رحمه الله تعالى: وهل إهداء القرب المجمع عليه والمتنازع فيه إلى الميت إلا إيثار بثوابها، وهو عين الإيثار بالقرب، فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها؟ وبالله التوفيق، بل ثم فرق وهو متابعة النص. فالأصل ماذا؟ أن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا الأصل، أن سعيه هو الذي يكتب له، يعني الذي يفعل به بنفسه، وما يفعل غيره عنه فالأصل فيه المنع إلا ما دل الدليل على ذلك. ثم قال في مدار السالكين مخالفا لي لذلك، وقد سبق الكلام يأتي في موضع إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبينا أن القاعدة المشهورة عند أهل العلم لا إثارة فيه في القرب، لا إثارة فيه في القرب، بل الإثار في القرب يعتبر من الأمور المكروهة، لأنه حينئذ يكون ماذا؟ قد قدم غيره على نفسه، إلا إذا كان ثم مصلحة تتعلق به تلك القربة ونظر إليها بكونها تنقلب قربة فلا إشكال. وكنا قد ذكرنا قول ابن القيم رحمه الله تعالى في نقده للقاعدة المشهورة لا إثارة بالقرب في زاد المعاد الجزء الثالث صفحة 42 بعد 104، حيث قال بعد ذكر قصة: وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، يعني يسأل، وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه، أن يطلب، ويجوز للمطلوب منه أن يؤثره بتلك القربة. قال: وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح، أبطل من أصلها وعمم ولم يفصل ولم يستثني، فدل ذلك على أنه في زاد المعاد ذهب إلى أن هذه القاعدة ليست بصحيحة. قال: وقد آثرت عائشة رضي الله تعالى عنها عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل، فسأل عمر وهي بذلت، لكن هذا ليس من باب القرب، لا علاقة له به بالقرب. وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائره، يعني ما يتعلق بالقرب. ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه، وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس، إلى آخر كلامه، قد أوردناه في درس السابق. له كلام آخر في مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 84 بعد 200، قال: وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا، يعني خالف ما ذكره سابقا، فلا تؤثر به أحدا، فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. إذا له قولان في المسألة. وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله من يضرهم إيثارهم له ولا ينفعهم، وأي جهالة وسفه فوق هذا. هناك قال لا يصح، وهنا جعله من السفه ونحو ذلك. ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقرب وقالوا إنه مكروه أو حرام، كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هو، أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعة، أو يؤثر غيره بالأذان والإقامة، هذا كله يعتبر من ماذا؟ من إيثار القرب. أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفعه عليه فيفوز به دونه. وتكلموا في إيثار عائشة لعمر بن الخطاب بدفنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها، وأجابوا عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه، فلا يتصور في حقه الإيثار بالقرب بعد الموت، إذ لا تقرب في حق الميت، أصلا يقال أنه ليس من القرب، وإنما هذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منها، فالإيثار به قربة إلى الله عز وجل للمؤثر، والله أعلم. إذن له قولان في المسألة، فينظر أي الكتابين كان متأخرا فيجعل قولا له، يعني لا يمكن الجمع هنا، قال في زاد المعاد هذه القاعدة لا تصح، وأجاب عن الأمثلة التي ذكرها العلم، وهنا في مدارج السالكين ذكر أنه ماذا؟ أنه لا يؤثر غيره إلا سفيه، إلا سفيه. إذن الإيثار بالقرب إما مكروه وإما حرام، ولا ينبغي لأحد أن يؤثر غيره طاعة البتة إلا إذا كان ثم مصلحة تترتب على ذلك وهي أولى بالاعتبار فينظر فيه. واستدل المصنف على قوله بأن الإيثار أو الدعاء لنفسه قربة وبه إليه حاجة، والإيثار بالقرب وما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع، خلاف المشروع. كل ما كان خلاف المشروع فإما محرم وإما مكروه، كل ما كان خلاف المشروع فإما محرم وإما مكروه. استدل المصنف رحمه الله تعالى على قوله بآية وحديث، حيث قال ويؤيده، أي يؤيد هذا القول لأنه لا ينبغي أن يقدم غيره على نفسه في الدعاء، قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال البغوي في تفسيره قال عطاء عن ابن عباس أي بالانتهاء عما نهاكم الله تعالى عنه والعمل بطاعته، قوا أنفسكم وأهليكم، حينئذ يكون بماذا؟ بالانتهاء عن المعاصي وفعل الطاعات، أي بالانتهاء عما نهاكم الله تعالى عنه والعمل بطاعته، وأهليكم نارا يعني مروهم بالخير وانهوهم عن الشر وعلموهم أدبوهم تقوهم بذلك نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة يعني خزنة النار غلاظ فظاظ على أهل النار شداد أقوياء يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة 70,000 في النار وهم الزبانية لم يخلق الله فيهم الرحمة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وقاية النفس بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ووقاية الأهل بأن يؤمروا بالطاعة وينهوا عن المعصية. قال علي علموهم وأدبوهم، يدخل فيه القول السابق. قال القرطبي فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية لأنه يعتبر راعيا. ففي صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعي وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيتهم وهو مسؤول عنهم. وعن هذا عبر الحسن في هذه الآية بقوله يأمرهم وينهاهم، والشاهد من الآية أن الله تعالى أمر بوقاية النفس وقدمها على وقاية الأهل، يعني يأمر نفسه بالانتهاء عما نهى الله عز وجل فعل الطاعات وبعد ذلك يأمر أهله. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. هذا الحديث مركب من حديثين ليس بحديث واحد، وإنما اختصره أهل العلم وإلا عصره حديثان، حديث مركب من حديثين. روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا، فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك، يعني لا يبقى منه شيء. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعول، وأبدأ بمن تعول. قال سئل أبو هريرة ما من تعول؟ قال امرأتك تقول أطعمني أو أنفق علي، شك أبو عامر، أو طلقني، وخادمك يقول أطعمني واستعملني، وابنتك تقول إلى من تذرني. وفي مسلم عن الحكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. إذا ركب هنا شاع هذا عند أهل العلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فالجزء الأول صحيح والثاني كذلك صحيح، لكن هذا التركيب ضعيف، يعتبر ضعيف المدرج. قال المصنف رحمه الله تعالى مبين وجه الاستدلال بهذا الحديث، قال هذا الحديث وإن ورد في الإنفاق فالمحققون يعني من أهل العلم يستعملونه في أمور الآخرة، يعني قد يأتي بعض النصوص المتعلقة بالمحسوسات فحينئذ تنقل حيث تعميم المعنى إلى المعنويات، وكذلك ما جاء في أمور الدنيا يستعمل فيما يعين على أمور الآخرة، يعني لكونه أعظم من الإنفاق الذي هو من أمور الدنيا. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فيما يتعلق بأمور الدنيا، فكيف بأمور الآخرة؟ من باب أولى وأحرى. فتأمر نفسك أولا بالطاعة قبل غيرك سواء كان من أهلك أو من غيره، وتنهى نفسك عن المعصية أولا قبل غيرك سواء كان الغير من أهلك أو من غيره. قالوا بالجملة فالكل حسن، يعني إذا دعوت لنفسك أولا ثم لغيرك أو عكست كل حسن. وقد عمل بالأول قوم وبالثاني آخرون، يعني لا يثرب من قدم غيره على نفسه. لكن إذا قيل بأن السنة كذا فالأصل ماذا؟ استعمالها، هذا الأصل. فيقال الكل حسن إذا كان هذا مستعملا لحديث وهذا لحديث، كان مستدلا بحديث وعنده أصل شرعي فلا إشكال أنه لا يثرب عليه. لكن إذا لم يكن إلا عمل أهل العلم، فعمل أهل العلم ليس بحجة شرعية، إنما الحجة الشرعية والكتاب والسنة، فما جاء به الكتاب والسنة فهو مقدم. فإذا كان ظاهر الكتاب والسنة هو أنه يبدأ بنفسه في الدعاء، حينئذ بدأ به بنفسه، وإلا دعا لعموم المسلمين وسكت عن نفسه، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا ذكر نفسه حينئذ يقدم نفسه على غيره. إذا عكس وعنده أصل شرعي دليل كتابا أو سنة حينئذ لا يثرب عليه، وأما مجرد عمل الناس على ذلك وأهل العلم فليس بحجة شرعية.